الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال رحمه الله: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر منه أو أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، إما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه إذا قال القائل، هذه من شبهات النفاة، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في نقض التأسيس يقول: هذه من حجج الجهمية القديمة، هذه من حججهم القديمة. فهذه حجة ساقها بشر المريسي. طيب، هذه الشبهة مبناها على ماذا؟ مبناها على التمثيل، أصلها التمثيل، ثم بناء على هذه الشبهة يعني فروا من التمثيل إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فلاحظ الشبهة ماذا تقول؟ يقول: لو كان الله على فوق العرش للزم أن يكون إليه الله سبحانه إما أكبر ولا أصغر أو يكون مساويا، وكل ذلك محال. هذا تتمة الشبهة، يقول هذا كله إيش؟ مستحيل. طيب، إيش الخلاصة؟ إذا يقول الخلاصة عندهم أن ننفي ماذا؟ أن ننفي العرش والاستواء. فلاحظ الآن، انقدح التمثيل أولا ثم دفعه بماذا؟ بالتعطيل. فهذه الشبهة لو كان الله تعالى فوق العرش لكان أكبر ولا أصغر أو مساويا هي شبهة مبنية على ماذا؟ على التمثيل، على التمثيل. ولهذا شيخ الإسلام تحدث عن هذه الشبهة في مواطن، لعلي أقرأ عليكم بعض كلامه الذي يوضح الرد على هذه الشبهة وهذه الدعوة. يقول الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى، لعل في شرح حديث النزول، يقول: وإذا لم يكن الله متحيزا بطلت دلائل النفاة، بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش. إذا لم يكن متحيزا، إيش معنى متحيزا؟ التحيز الذي يريد أن ينفيه الشيخ يعني متحيزا أي تحوزه المخلوقات، يعني تحيط به المخلوقات. قال: كقولهم، ذكر الشبهة، إما أن يكون أكبر من العرش، إما أن يكون من الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون أكبر من العرش، وإما أن يكون أصغر، وإما أن يكون مساويا للعرش. هذه الشبهة. إيش الرد؟ قال الشيخ: فإن المثبتة، يعني المثبتة للاستواء والعرش، فإن المثبتة تقول لهم: هذا إنما يلزم إذا كان جسما متحيزا. يعني هذه اللوازم الثلاثة، إما أكبر ولا أصغر ولا مساوي، لو كان الله تعالى إيش؟ جسما، لو كان الله تعالى جسما كسائر الأجسام، إنما يلزم إذا كان جسما متحيزا. فأما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزا لم يلزم شيء من هذه اللوازم. ما اللوازم؟ أكبر ولا أصغر ولا مساوي. هكذا قال في الفتاوى 585. في موضع آخر قال الشيخ في المنهاج: وكذلك إذا قال لو كان فوق العالم لكان جسما، هذه الشبهة. لاحظ أنه لو كان على فوق العالم لكان جسما، إذن تلحظوا من هذه الشبهة ماذا؟ تمثيل لا تعطيل. نعم، واضح واضح نفس التمثيل، يقول لو كان الله تعالى فوق العالة نجسا، فهم الآن فروا من هذا التمثيل إلى ماذا؟ إلى التعظيم. قالوا كذلك إذا قال لو كان فوق العالم لكان جسما ولكان إما أكبر وإما أصغر أو مساويا له، جاء الرد وكل ذلك عفوا هذا تتمة كلامه، كل ذلك ممتنع. فيقال في الرد إن كثيرا من الناس يقول إنه فوق العالم وليس بجسم، فهو قال عالم وليس بجسم. هذا الكلام تجدونه أيضا في منهاج السنة، منهاج السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 47 و100. الذي همنا أيها الأخوة الكرام أن تعرف أن هذه الشبهة التي يقولها هؤلاء، يقول لو كان الله تعالى فوق العرش لكان إما أكبر وإما أصغر وإما أن يكون مساويا، الشبهة هذه انقدحت عندهم بسبب التنزيل، فهم يظنون أن استواء الرب على العرش كاستواء الشخص على إما على السفينة على الفلك وإما على الدابة وإما على السيارة. فالشخص الآن إذا استوى على دابته أو استوى على يعني على كرسي أو نحو ذلك، وترجع عليه هذه الأمور الثلاثة مثل كذلك، إما أن يكون أكبر مما استوى عليه وجلس عليه، وإما أن يكون أصغر، وإما أن يكون إيش مساويا. لكن هذه اللوازم اللي هي التمثيل هل ترد في حق الله؟ حاشا وكلا، الله تعالى ليس كمثله شيء. وما يبين ذلك أن الشخص إذا استوى على الشيء، شخص استوى على الدابة، على الدابة استوى على الراحلة، استوى على السفينة، استوى على سيارته، يكون محتاجا إليها أم ليس محتاجا؟ يكون محتاجا. فأنت الآن إذا جلست على هذا الكرسي فأنت محتاج إليه، فلو سقط الكرسي لسقط إيش من عليه. لكن الله سبحانه وتعالى لا ترد عليه هذه اللوازم، لا ترد عليه لوازم الحاجة ولا الافتقار سبحانه وتعالى. فهو وإن استوى على العرش سواء يليق بجلاله وعظمته، لكنه ليس محتاجا للعرش ولا بدل العرش، هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين. طيب هنا عندك ماذا قال الشيخ رحمه الله في الموطن؟ قال فإنه لم يفهم أي صاحب الشبهة من كون الله تعالى عرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم، يعني ما يثبت لجسم مخلوق على أي جسم مخلوق. وهذا اللازم إيش اللازم هنا اللي هيش الأمور الثلاثة أكبر ولا أصغر؟ نعم تابع لهذا المفهوم. ما المفهوم هنا أكبر ولا أصغر مساوي؟ يقول هذه اللازم اللي هي أمور ثلاثة تابع لهذا المفهوم. أي مفهوم؟ مفهوم التمثيل ولا التعطيل؟ نعم مفهوم التمثيل. قال أما السواء يليق بجلال الله يختص به فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. نعم ما يلزم، ما دام الاستواء يليق بالله هل يلزم منه الحاجة؟ حاشا وكلا. هل يلزم منه الافتقار؟ حاشا وكلا. فنحن لما نثبت نقول هذا استواء الرب، استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه ليس كاستواء المخلوق على ايش؟ على راحلته. فالشخص اذا استوى على الدابة او على الكرسي محتاج اليه اليس كذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى لا ترد في حقه سبحانه وتعالى هذه اللوازم الباطلة، لأنه ليس كمثله شيء، ولأنه سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين. ثم ذكر شبهة ثانية على نظير ذلك، وهو شبهة مبناء على ماذا؟ أن البعض ينقدح في ذهنه التمثيل فيدفع هذا التمثيل بماذا؟ بأن يظهر التعطيل. كل هذا الكلام أيها الأخوة الكرام يقرره الشيخ رحمه الله من أجل أن يقرر لنا ولكم أن التعطيل والتمثيل وإن كان متقابلين متضادين إلا أن بينهما ماذا؟ تلازم. فكل معطل ممثل وكل ممثل إيش؟ معطل، كما سمعنا في كلامه رحمه الله. طيب يمكن تواصل الآن. قال رحمه الله والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، كما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، لا ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. التي عبان مش العبارة قلت إيش؟ ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي عندك إيش؟ لعلمي هي المثبت عندنا كعلم، ولعلها أليق التي كعلم المخلوقين، التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. قال ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين على المخلوق ولوازمها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. طيب، هنا الشيخ يقول: والقول الفاصل ما هو ما عليه الأمة الوسط اللي هم أهل السنة والجماعة من أن الله تعالى مستوى على عرش استواء يليق بجلاله يختص به، هذا واضح. لاحظ الشيخ الآن يقول أن القول في الاستواء كالقول في ماذا؟ في أسمائه سبحانه وتعالى إيش وسائر صفاته. قال: فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم القدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرته. نحن نقول لهؤلاء، والنقاش الآن مع الأشاعرة الذين ينكرون إيش الاستواء، نقول: أنتم الآن أثبتتم العلم والقدرة لله، ماذا سيقولون؟ يقول: نعم ولا لا؟ يقولون: نعم. فنقول: أنتم الآن لما أثبتتم العلم لله تعالى، العلم لله، فلا يلزم في علم الله تعالى ما يلزم في إيش في خصائص المخلوقين. فالمخلوق عندما يصف بالعلم يعتريه النسيان ولا ما يعتريه النسيان؟ الإنسان يعتريه النسيان، يعتريه الجهل، يعتريه القصور. كل هذه اللوازم التي لا ينفك عنها علم العبد هل ترد في حق الله؟ أجوب تعالى الله عن ذلك. فالمخلوق يكون عنده علم لكنه ينسى، أما الله تعالى فهو بكل شيء عليم وينفع عنه النسيان لقوله تعالى: وما كان ربك نسيا. المخلوق يعلم شيئا قليلا ويفوت عليه الشيء الكثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لمن هم عنه. فالمقصود أن الخالق والمخلوق وإذا اتفقا في القدر المشترك فلكل منهما ما يخصه، فعلم المخلوق لا ينفك عن النفس، كذلك قدرة العبد أن توصف بالقدرة. نحن نقول أشاعرة: أنتم الآن تصفون الله تعالى بالقدرة والمخلوق يوصف بالقدرة، لكن قدرة المخلوق محدودة والقدرة هذه مسبوقة بعجز، أليس كذلك؟ الله الذي خلقكم من ضعف، وهذه القدرة لا تستمر مع العبد، يعتريه الضعف فيما بعد ضعفا وشيبة، لكن الله سبحانه وتعالى قدرته تامة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان ملزومات النقص أو عفوا لوازم النقص في العلم والقدرة التي يوصف بها المخلوق لا ترد في حق الله، فكذلك ماذا؟ كذلك الاستواء. نحن نقول: إذا الله تعالى إذا كان موصوفا بالاستواء قضية الحاجة والافتخار ما ترد في حق الله سبحانه وتعالى، فالباب واحد. فالشيخ هنا في هذا المقام يلمح إلى أصل قرره كثيرا في مواطن لا سيما في الرسالة التدمرية في الأصل الأول، وهو ماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا الأصل من باب الفائدة حتى يعرف الأخوة الكرام أن هذا الأصل، وإن كان الشيخ هو الذي يعني اعتنى ببسطه وبيانه في مواطن كثيرة من كتبه، إلا أن هذا الأصل اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر قرره علماء سابقون، ونحن يعني في هذا الدرس نحرص على أن نذكر لكم هؤلاء العلماء من باب الرد على أهل البدع الذين يشغبون علينا ويتهمون مذهب السلف أنه مذهب إيش؟ ابن تيمية. نقول: هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وأن القول في الاستواء كالقول في العلم والقدرة، هذا قرره علماء آخرون منهم الأشعري. فأبو الحسن الأشعري لما رجع إلى مذهب السلف، يعني رجع في الجملة إلى مذهب السلف، قرر ذلك في كتابه الإبانة، هذا واحد. أيضا من العلماء الذين ألمحوا إلى هذا الأصل ابن الزاغوني من الحنابلة، له كتاب اسمه الإيضاح في أصول الدين، طبع متأخرا، أيضا أشار إلى هذا الأصل. بل إنك تجد بعض الذين تلبسوا بالتمشعر من الشاعر المتقدمين ألمحوا إلى ذلك، ومنهم الباقلاني. قد يقول قائل: طيب كيف يقول الباقلاني والآن هذا الأصل يرد به على الأشاعرة، صح ولا لا؟ فنقول: لا، الباقلاني من الأشاعرة الأوائل الذين كانوا يثبتون الاستواء، فالباقلاني يثبت الاستواء على العرش خلافا إيش لمن جاء بعده من الأشاعرة. فالباقلاني أشار إلى هذا الأصل، وسيمر بنا في كلام شيخ الإسلام في هذه في الرسالة رسالة الحموية كلامه كلام الباقلاني في كتابه الإبانة. أيضا من العلماء الذين قرروا هذا الأصل ابن قدامة. فابن قدامة الحنبلي رحمه الله في رسالة له مطبوعة بعنوان تحريم النظر في كتب الكلام أشار إلى هذا الأصل. فعندك هؤلاء العلماء أبو الحسن الأشعري، عندك ابن الزاغوني في الإيضاح في أصول الدين، والباقلاني في كتابه الإبانة، والرابع ابن قدامة الحنبلي في رسالته تحريم النظر في كتب الكلام. طيب ثم المخالفون. قال رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. طيب عفوا قبل ما نبدأ بالوجوه، يعني إذن الشيخ يقول الآن يتحدث عن أهل البدع وأنهم في أمر مريج في أمر مضطرب، والسبب في ذلك أنهم أعرضوا عن نصوص الوحيين وتحاكموا إلى عقولهم القاصرة وقدموا عقولهم على نصوص الوحيين، وعارضوا بعقولهم نصوص الوحيين، والذي يعارض النص الصحيح بعقله فهو في أمر مريج. ويجب أن تعلم كما قرر الشيخ وكما هو واضح أن ما ظنوه معقولا هو في الحقيقة ليس معقولا، وإنما هو ماذا؟ مجهول. فذكر عندك هذه الطوائف. فالأشاعر الآن ينكرون ماذا؟ سائر الصفات بحجة ماذا؟ أن العقل إيش؟ لا يثبتها. يقول العقل يعني يستحيل أن يثبت إيش؟ سائر الصفات. وعندك مثلا مثل ما ألمح الشيخ رحمه الله المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الرؤية. طب لما؟ يقول أن العقل ماذا؟ يحيل ذلك. قال: ومن يحيل أن الله علم قدرة. نعم، فأيضا من هؤلاء الذي يقول أن الله تعالى لا يصب العلم قدرة ويستحيل؟ أيضا اللي هم إيش؟ المعتزلة. وأن يكون كلامه غير مخلوق، كذا العبارة، وأن يكون يعني ويحيل، ويحيل أن يكون كلامه غير مخلوق. وهؤلاء من؟ من اللي يقول أن كون الله تعالى يصب الكلام هذا أمر مستحيل؟ الأشاعرة والمعتزلة؟ المعتزلة. يعني بل عندك بعض طوائف الزنادقة أيضا تعول على العقل. الآن لما تأتي مثلا إلى الفلاسفة الزنادقة تجد أنهم ينكرون البعث، ينكرون البعث، ينكرون بعث الأجساد. طيب لما؟ يقول والله العقل يحيل ذلك، مستحيل، مستحيل أن يقع إيش؟ فيقع العقل يقول يعني يحيل ذلك. فكما قال عندك الشيخ رحمه الله، فكل يدعي أن عقله أولى من عقل صاحبه. وقد سبق مر بنا عندما تتنازع العقول فلا بد من الرد إلى ماذا؟ إلى نصوص الوحيين. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الملحظ الجميل الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله، قد نبه عليه الإمام الجليل الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي في عبارة أقرأها عليكم. يقول رحمه الله، يقول عثمان بن سعيد، يقول: فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. قلنا الرد على هؤلاء: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل وقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود، فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه. كل من يرى أن المعقول هو ماذا؟ هو ما عليه. فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، والمجهول عندهم ما خلفه. فحين رأينا أن المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات إلى ماذا؟ نعم، قال: أن نرد المعقولات، أن نرد المعقولات كلها إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه. لاحظ كيف الإمام الدارمي قضية إجلال الصحابة، فقه الصحابة، فهم الصحابة، ما كان على الصحابة، تجده يعني يكون ظاهر عند هؤلاء الأئمة الكبار. يقول رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم. انتهى كلامه رحمه الله من الرد على بشر المريسي صفحة 308. طيب تفضل يا أخي الكريم. قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذه بمنزلة تأويلات القراميطة والباطنية بالحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الوجوه الأساطين منها على أن عند الوجوه كيف الوجوه كيف تقرأ على أن يقول على أن الوجوه الأساطين عندنا على أن الأساطين بدون وجوه، فعلى أنسب السياق على أن الأساطين نعم على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. طيب الآن الشيخ يعني يرد عليهم لما ساق عبارة مالك، لما قال مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، يعني كلما جاء إنسان أكثر جدل وأكثر فلسفة ومنطقا ودعوة للعقل نترك النص ونترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعقلنا، بل الواجب إيش؟ التمسك بما جاء به الكتاب والسنة. قال: وكل من هؤلاء مخصوم، مخصوم يعني مغلوب بما خصم به الآخر، بما غلب به الآخر. طيب ما أوجه ذلك؟ قال: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. نعم نحن نرد على هؤلاء ردا عما نقول: العقل لا يحيل ذلك بل يقتضيه. فالذين ينكرون الرؤية ويقولون أن العقل يحيل ذلك، نجد أن أهل السنة وكذا أيضا أشاعر وكذا كلابية يعتبرون هؤلاء جميعا يثبتون الرؤية، نجد أن أهل السنة وهؤلاء الصفاتية يثبتون الرؤية بإيش؟ بالعقل، يثبتون الرؤية بالعقل. فنقول الرؤية تقتضي، عفوا العقل يقتضي إثبات ماذا؟ الرؤية. لما يأتي المعتزلي ويقول لك أن العقل يحيل إثبات العلم والقدرة، نقول بل العقل يقتضي ذلك. لما يأتي الفيلسوف الزنديق ويقول أن بعث الأجساد هذا مستحيل عقلا، نقول بل الأدلة العقلية التي جاء بها الكتاب والسنة تثبت أن هذا المعاد لا بد منه. هذا أمر. الأمر الثاني قال أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، فنقول هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة لا تحتمل التأويل، ومقصود الشيخ رحمه الله كما لا يخفى من خلال السياق يعني لا تحتمل أي تأويل. التأويل ماذا؟ التأويل الفاسد، التأويل المذموم، بل هذه النصوص نثبتها على ما دلت عليه وعلى ما جاء به ظاهر النصوص. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس. نعم هذه مسألة مهمة. يقول الشيخ رحمه الله يقول: إثبات الصفات ومن ذلك الرؤية، من ذلك أن القرآن كلام الله، من ذلك المحبة الرضا وسائر الصفات، إثبات الصفات، إثبات المعاد ونحوها من مسائل أصول الدين، يقول إثبات ذلك معلوم من الدين بالضرورة، مثل الصلاة الخمس، فصلوات الخمس ثبوتها من المعلوم الدين بالضرورة. ايش معنى من المعلوم الدين بالضرورة؟ يعني ان هذا امر قطعي بدهي، امر قطعي ثبت بالاجماع وتلقت الامة واشتهر وتلقت الامة بقبول هذا الحكم. ولهذا لو ان شخصا جحد وجوب الصلوات الخمس لكفر وخرج عن الملة. فلاحظ الشيخ رحمه الله يقول هذه المسائل هي مسائل اصول الدين، ومنها الصفات ومنها المعاد، كلها معلومة من الدين بالضرورة. هذا الكلام يذكرنا بمقالة الإمام إسحاق للإمام إسحاق بن راهوية لما كان يتكلم عن أحاديث الصفات أحاديث النزول، فماذا قال عن هذه الحديث؟ قال رواها الثقات الذين يروون الأحكام. لاحظوا رواها الثقات الذين يروون الأحكام، يروون أحكام الصلاة والحج والحجر، فالباب واحد أليس كذلك؟ يعني كما أنك عليك أن تأخذ بالنصوص في الأحكام فخذ بها في ماذا؟ في العقائد. أما يجي بعض المتحذرقين فيأخذها بها في الأحكام ثم إذا جاءت العقائد إما تأولها تأويلا فاسدا وإما قال هذه أخبار أحد لا تفيد العلم، فهذا مسلك في غاية الفساد. طيب، قال في التأويل الذي يحيل عن هذه المنزلة التأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت بنبوات. نعم، هؤلاء القرامطة والباطنية هؤلاء يعني كما يعني هو معلوم أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لما يقول الشيخ القرامطة والباطنية هذا على طريقة يقولون عطف العام الخاص، فالقرامطة صنف من إيش؟ من الباطنية، والباطنية يعني نستطيع أن نقول أنهم هم ثلاث طوائف: الإسماعيلية والنصيرية والدروز. فهذه الطوائف التي أجمع علماء الإسلام، ليس أهل السنة فقط بل علماء الإسلام، على أن هؤلاء يعني زنادقة المنافقون وأنهم أكثر من اليهود والنصارى. طيب، قال الرابع لما جاء الرابع قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. هذه مسألة يعني الشيخ يعني جعلها قاعدة وألف كتابه الدرء بناء على هذا، أن النقل الصحيح يتفق مع ماذا؟ مع العقل الصريح، أبدا ما بيتعارض. فالنقل من الذي أنزله؟ النقل أنزله الله، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والعقل خلقه الله، فلا تعارض بين أمره وبين خلقه. قال إذن قال وإن كان في النصوص، لاحظ التنبيه، من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. نعم، نحن نقول النقل الصحيح يتفق مع العقل الصحيح، لكن عندك تفاصيل في أصول الدين العقل إيش يعجز عن ماذا؟ عن درك يعني الإحاطة بتفاصيلها. يعني مثلا البعث والنشور ثابت بالنقل وبالعقل، ثابت بالكتاب والسنة والعقل، فالعقل يقتضي المعاد، يقتضي المعاد. ومن الأدلة العقلية التي يمكن أن تقال في هذا المقام باب التوضيح، أننا نجد في الحياة الدنيا هناك من ظلم أليس كذلك؟ وأخذ حقه ولم ترد له مظلمته، ونجد من الظلمة والفجرة من ظلم وطغى وتجبر ولم ينل إيش؟ عقابه. فمقتضى العقل أن يكون ثمة يوم ترد فيه المظلمة إلى صاحبها ويعاقب المسيء على إساءته، فهذا مقتضى العقل. لكن تفاصيل اليوم الآخر يعني هناك شيء اسمه صراط، شيء اسمه ميزان، شيء اسمه حوض ونحو ذلك، فهذا هل العقل يدرك ذلك؟ هذه التفاصيل لا. ولهذا سبق أن قلنا لما نتكلم عن مصادر المعرفة فعندنا هي ثلاثة مصادر: الأول الحس والفطرة وهذا أوسعها، ثم يأتي العقل وهو أخص من الفطرة، ثم يأتي ماذا؟ الوحي، الوحي الذي هو أخص من العقل. فنجد أن يعني ما يأتي به الوحي الكتاب والسنة فيه من التفاصيل ما لا يدركه العقل على سبيل الاستقلال. هذا الملحظ الذي سمعناه قرر الشيخ أيضا في التدمرية، يقول رحمه الله في التدمرية يقول: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. انتهى كلامه من التدمرية صفحة 215. يعني العقل يدرك أن الله تعالى يوصف بالكمال، لكن تفاصيل الكمال يدرك ذلك؟ لا، ما يدرك ذلك. العقل يدرك أنه لابد من يعني معاد، لابد من بعث ونشور، لكن تفاصيل اليوم الآخر هذه التفاصيل مردها إلى الوحي والعقل لا يستقل بذلك. إلى أن قال عندك هنا: على أن الأساطين من هؤلاء معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. هؤلاء الأساطين أو الفحول مثل لهم الشيخ بمثال في الدرء، قال مثل إيش؟ بالرشد، بالرشد الحفيد والغزالي أبو حامد. فهؤلاء وهم يعني ممن اشتغل بالكلام واشتغل بالفلسفة. أبو الرشيد اشتغل بالفلسفة كما لا يخفى، والغزالي اشتغل بالكلام وصار له يعني شأن فيه. هؤلاء يعترفون أن العقل لا سبيل له إلى اليقين. طيب من أين يأتي اليقين؟ اعترفوا بأن اليقين مرده إلى ماذا؟ إلى أخذ العقيدة من إيش؟ من الكتاب. يقول حتى قال بعضهم، بعض هؤلاء الأساطين، إن التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلي. لاحظ كما يقولون بلغة العصر ردة الفعل، لأنه يقول كل دليل عقلي يرد عليه ماذا؟ يرد عليه اعتراض، يرد عليه من يشغب عليه. فهم قالوا الآن اعترفوا بأن التوحيد مرده إلى ماذا؟ إلى نصوص الوحي. وعلى كل التحقيق ذلك أن التوحيد يثبت فطرة ويثبت عقلا ويثبت أيضا إيش؟ سمعا ونقلا. حتى التوحيد الربوبية، يعني هل التوحيد الربوبية يعني لم يقول أنه يعني لا يقوم عليه دليل عقلي؟ هذا كلام فاسد. أقول لو كان أيضا هذا، لو يعني لو أراد بقضية التوحيد أنه توحيد الربوبية، فكون يقول مثلا أن التوحيد لو توحيد أن الله تعالى هو الصانع لا يقوم عليه دليل عقلي، هذا كلام فاسد. فتوحيد الربوبية يثبت بالعقل ويثبت بالنقل، لكن نحن نقول هذا الكلام في هذا المقام يعني من باب أنهم شهدوا على ذلك، شهدوا بماذا؟ على أنفسهم. هم الآن يعظمون العقل ويقدمون على الوحي، ومع ذلك يعترفون أن العقل لم يحقق ماذا؟ لم يحقق لهم اليقين. ولهذا جاءت العبارة التي مرت بنا أن أكثر الناس شكا عند الموت من؟ أهل الكلام. أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. هذا كلام الذي أنه أبو الرشد الغزالي ذكره الشيخ رحمه الله المصنف في الدرء الجزء الأول 162 والجزء الثالث 262. الأول 162 والثالث 262. طيب يعني احنا تعودنا في اشياء نتجاوزها لانها واضحه. قالوا من المعلوم من الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الكلام في هذا واضح لا نقف عنده كثيرا، الى ان قال عندكم بعدها: ومعلوم ان المتكلم والفاعل اذا كمل علمه وقدرته وارادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. هذا سبق مر بنا من باب تقرير أن نصوص الوحي فيها الشفاء والكفاية، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمور الثلاثة، ليس كذلك؟ أنه أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بربه، وأنه ماذا؟ أنه أفصح عليه الصلاة والسلام، أفصح الناس وأعظمهم بيانا. والأمر الثالث أنه ماذا؟ أنصح عليه الصلاة والسلام، أنه في غاية النصح عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله في الفتاوى من باب توضيح هذا الكلام، قال: ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه نقص أو فساد، نقص أو فساد، وإما ألا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك. لا يكون له إرادة يعني انتفع عنه ماذا؟ العلم ولا النصح ولا البيان؟ وإما أن لا يكون له إرادة فيما عليه من ذلك. يوضح ذلك، قال: فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر. فإذا هنا يكون الفساد من جهة ماذا؟ نعم، انتفاء نصف وقدان نصف، يعني بعض الناس عنده علم لكنه لا يبين. فيبين لماذا؟ أما نعوذ بالله يعني رغبة في الكتمان، وإما رهبة يخشى يعني يبلغ دين الله ويعتريه شيء من الأذى. قال: وإما اعتذاره، وإما أن يكون بيانه ناقصا، ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان أو الجنان. فهنا يأتي النقص من جهة ماذا؟ من جهة الفصاحة والبيان. هو صلى الله عليه وسلم جمع هذه الصفات على وجه الكمال، فهو أعلم وأنصح وأفصح عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي قرأناه عليكم في الفتاوى 13 136. يبقى عندنا نقطة بس نقف عندها قليلا، لما قال: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، هذا واحد، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، هذه الثانية، والثالثة والغاية في القدرة على البلاغ المبين اللي هي ماذا؟ الفصاحة. قال هنا الشيخ بعدها: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. هذه مسألة الشيخ يعتني بها كثيرا في هذا الباب وفي غيره. يقول الشيخ عندك: مع وجود الإرادة الجازمة والقدرة يجب وجود المراد. الإرادة أين محلها؟ القلب. يقول لي إذا كان واحد عنده إرادة جازمة وعنده قدرة لا بد أن يقع إيش وجود المراد، يعني لا بد أن يكون ظاهرا. فمثلا وبالمثال يتضح الكلام، لما نقول شخص عنده إيش من الإرادة محبة الله، المحبة أين تكون؟ في القلب. فشخص يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، يدين الله تعالى محبة الله، فهذه المحبة إذا استقرت في القلب وعنده قدرة ليس عاجزا لا بد أن تظهر هذه المحبة على إيش على الجواش. أما واحد يقول يا جماعة أنا أحب الله وعنده قدرة على الفعل ثم لا يفعل ما يحبه الله، فنقول هذه المحبة إيش إما معدومة وإما إيش وإما ضعيفة. فالإرادة الجازمة مع القدرة توجب ماذا؟ يعني توجب إيش فعل المقدور. وهذا مهم في هذا الموضوع عندنا، وموضوع عندنا مهم في موضوع مهم أو أهم من ذلك موضوع الإيمان اللي يحصل فيه الشغب أحيانا ويحصل فيه التلبيس. يعني فلما يحد يقول أنا مؤمن ويدعي الإيمان في قلبه، فنقول هذا الإيمان الذي في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. إذا كذلك قولك تقول أنا مؤمن فهذا الإيمان لابد أن يظهر على الجوارح. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في عبارة المشهورة يقول من عرف الملازمات بين الباطن والظاهر زالت عنه إشكالات كثيرة. فواحد يقول لك أنا مؤمن ثم تجد تارك للعمل بالكلية فاعل لكل حرام، هذا ليس مؤمنا. فيجب أن نتنبه هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في غير موطن. يقول الشيخ رحمه الله في الإيمان الأوسط يقول الإرادة الجازمة لا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور. طبعا لما نقول مع القدرة يخرج من العجز، هكذا قال في الإيمان الأوسط في السابع الفتاوى السابع 527. ويقول أيضا في موضع آخر وإذا صارت إرادة جازمة وحبا وبغضا لزم وجود الفعل ووقوعه. يعني حتى في البغض واحد يقول والله مثلا أنا أبغض أعداء الله أبغض الكفار، ما دامك تقول أنا أبغض الكفار تقول هذا البغض مستقر في قلبي تجاههم وعندك قدرة لابد أن يظهر على الجوارح، لابد أنك تفارق ديارهم، لابد أنك لا تتشبه بهم، لابد أن يظهر أن تظهر هذه العداوة حسب المستطاع. هذا في الفتاوى العاشر 749. ويقول موضوع ثالث المحبة التامة توجب وجود المحبوب، لكن بأي قيد؟ قيد ماذا؟ القدرة. ولهذا يقول المحبة التامة توجب وجود المحبوب المراد مع القدرة، هكذا قال في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 177. طيب نتجاوز هذه الجزئية، ممكن تقرأ الشيخ بعدها. وأما المنحرفون قال رحمه الله وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدي به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، يؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. طيب الآن الشيخ رحمه الله يتحدث الآن عن الذين انحرفوا عن سواء السبيل، انحرفوا عن صراط الله المستقيم، وبين أنهم ثلاثة أصناف، أهل التخيل الصنف الأول، ثم أهل التأويل، ثم أهل التجهيل. أو أهل التفويض. فبدأ بأسوأ هذه الطوائف وهم إيش؟ أهل التخيل. طيب من أهل التخيل؟ قال هم المتألفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. ما أدري في بعض نسخ بعدها شيء من متكلم ومتصوف إيش؟ نعم عندكم متفقه؟ أنت تقرأ في المجموعة؟ نعم في بعض نسخ ومتفقه. كان بعض المشايخ يستشكل يعني هل يتصور المتفقه يعني يسلك هذا المسلك، لكن يبدو أنه الأمر يصل إلى هذا الحد، لأن من المتفقه الذين سلكوا هذا المسلك أبو الرشد، فأبو الرشد الحفيد وهو فقيه له كتاب بداية المجتهد، ومع ذلك إيش وقع إيش في هذا المزلق الشنيع. فما يستغرب أن يكون الشخص متفقها يعني يتلبس بهذا المسلك الفاسد، مسلك أهل التخيل. طيب ماذا يقول أهل التخيل؟ يقول إنما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح الحقائق. إن هؤلاء أهل التخيل سموا أهل التخيل لأنهم يقولون يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خطابه للناس من باب ماذا؟ من باب الخطاب يسمونه الخطاب الجمهوري، الخطاب إيش؟ الجمهوري، يعني من باب التخيل، ويقول للناس أن هناك جنة وهناك نار، يخبرهم بهذا لكن مجرد تخيل، يعني ليس ثمة حقيقة، ما في جنة ولا نار، لكنه إيش؟ وهكذا يقولون، يقول هؤلاء الزنادقة، يعني هم يقولون أن النبي، وهذا كلامهم عليه من الله ما يستحقون، أن النبي يكذب لمصلحة الجمهور، فهم يسمون الخطاب الجمهوري. ما معنى الخطاب الجمهوري؟ احنا ما نتكلم عن خطاب جمهوري ولا خطاب ملكي، لا احنا نتكلم عن خطاب جمهوري بأنه ماذا يريد بالخطاب الجمهوري؟ أنه نعم أن خطاب للجماهير، فهم يقول خطاب جمهوري بمعنى أنه يعني خطاب يخاطب به الجماهير على أن في جنة، لكن الحقيقة في جنة ولا ما في جنة عندهم؟ يقول لا ما في جنة، يعني يقولون هؤلاء الناس لا يمكن أن يرتدعوا عن المحرمات أو يرتدعوا عن يعني الأمور المشينة إلا يلقينهم في نار، ولا يفعلوا الأمور الطيبة إلا يلقينهم في جنة، لكن كل هذا يقولك تخيل ليس ثمة حقيقة. هذه مقالة هؤلاء الزنادقة. فالآن توضح لك الآن وجه كونهم أهل تخيل، لأنهم جعلوا نصوص الكتاب مجرد تخيل لا حقيقة لها. ثم هم كما قال عندك الشيخ على قسمين. القسم الأول يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. هذا الآن المذهب هذا على فساده هو أيضا على قسمين. القسم الأول أفسد من الذي بعده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون أن من الفلاسفة اللاهية من علمها. فهؤلاء يقولون الرسول يعني يخبر بأن في معاد وليس ثمة معاد، فيقول لك الرسول ما يعلم، الرسول يقول إن في معاد والحق في هذا، يقول ما في معاد والرسول لا يعلم. طيب من الذي يعلم إن ما في معاد؟ من الذي يعلم؟ الفيلسوف. فهم الآن يفضلون الفيلسوف على إيش؟ على النبي، لأن الفيلسوف يعلم الأمور على ما هي عليه. أما هذا النبي، هذا كلامهم، نحن نحكي يعني هذا الكفر الذي يقولونه، أما النبي فهو يقول في معاد لكنه ما يدري أن الحقيقة ما في معاد. فهم الآن فضلوا الفيلسوف على إيش؟ على النبي. من أشهر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة الفارابي. الفارابي ممن قال هذه المقالة الخبيثة. فالفارابي الذي يلقبونه المعلم الثاني يفضل الفيلسوف على إيش؟ على النبي، لأن الفيلسوف يعلم ولا ما يعلم؟ الفيلسوف يعلم الأمور على ما هي عليه، أما النبي فلا يعلم، نسأل الله العافية. قالوا كذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. يعني هذا يعني الفلاسفة أو الفارابي يعني على سبيل التخصيص فضل الفيلسوف على النبي. لما نتأتي مثلا الصوفية الغلاة نجد أنهم يفضلون من؟ يفضلون الولي على النبي، وهذا موجود مثاله ابن عربي الطائي الزنديق قال هذا. ف فضل نفسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في كلامه في موضوع ختم الولاية. عندك صنف ثالث من باب الاستطراد اللي هم الروافض. فالروافض فضلوا أئمتهم على إيش؟ على الأنبياء عليهم السلام. ولهذا تجد عند من عباراتهم منهم يقولون إن الأئمة كما يقول الخميني يقول إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. بعد قال شيء كلمة مهمة لما قال وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنة الصوفية. فالآن الباطنية أيها الأخوة الكرام كما ذكر الشيعة على قسمين باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. باطنية الشيعة هي الطائفة الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل وهي الإسماعيلية والنصيرية والدروز والقرامطة يدخلون ضمن الإسماعيلية. فهؤلاء يسمون باطنة الشيعة. لما قيل باطنة الشيعة؟ لأنهم يظهرون إيش؟ التشيع. وكما قال أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية عن باطنية الشيعة قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. ظاهر مذهبهم الرفض يعني يظهرون التشيع وباطنه يعني حقيقته الكفر المحض. هكذا قال أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية. أما باطنة الصوفية فهم يعني أقل سوءا من ذلك. باطنة الصوفية الذين يعتنوا بإيش؟ بالتأويل الباطني والتفسير الإشاري. أقرأ عليكم نص مهم لشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية يقول الباطنية صنفان. من يقول إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرهما. قال فهؤلاء هم مشهورون عند الناس باسم باطنية من القرامطة وسائر الملاحدة. وهم قسمان يعني اللي هم باطنية الشيعة أو الباطني الذي يقولون أن الباطن يخالف الظاهر يعني باطن النصوص يخالف ظاهرها. قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة فهؤلاء زنادق ومنافقون يعني يرون ذلك في الأعمال. يعني لاحظ بعضهم يرى التأويل الباطن حتى في الأعمال. ما معنى هذا؟ يعني مثلا لما تأتي الصلاة وأقيم الصلاة فهؤلاء لا يعرفون الصلوات الخمس. يقول لك الصلاة هي الصلة بيننا وبين شيوخنا. يعني لما يأتي الصيام يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام فما عنده شيء اسمه صيام رمضان وكما يصومه أهل الإسلام. لا الصيام عندهم الإمساك عن الأسرار أن تمسك عن أسرارنا. لما يأتي الحج إلى بيت الحرام ما عندهم هذا الحج. الحج هو إيش؟ زيارة إيش؟ زيارة شيوخهم. فهذا عليه لا شك أنهم زنادقة لا يعرفون لا صلاة ولا حجا ولا صياما. قال فهؤلاء زنادق منافقون. وقسم يرون ذلك في العلميات. يلاحظ صنف يرون التأويل الباطني في العمليات هؤلاء زنادقة منافقون. القسم الثاني في العلميات اللي هو إيش ما يتعلق إيش بالجانب العلمي اللي هي الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما العمليات فيمرون على ظاهرها. قالوا هذا قول عقلاء الفلاسفة. ثم قال عبارة جميلة قال ولا يكاد تفصيل الباطل ينضبط. يعني أنت لما تدخل في مذهب الباطنية وفعلا يعني كما قال الشيخ على سعة اطلاعه لا يتكاد تجد أن هذا المذهب إيش ينضبط لأنه باطل. ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. طيب الآن لما تكلم عن الصنف الأول من الباطنية الذين يرون أن الكتاب والسنة ظاهرا يخالف الباطن وأنهم صنفان صنف في العلميات العمليات وصنف في العمليات صنف في العمليات والصنف الآخر في العلميات أيهما أخبث؟ ما رأيكم؟ نعم نعم في العمليات والعلميات هو كلهم خبث لكن الخبث الدركات. نعم في العلميات طبعا هو خذه قاعد أصلا هل اللي بيتأول في العمليات هو سيتأول ماذا؟ العلميات. فالصنف الأول أخبث. والشيخ لما قال عندك قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة يعني هم يرون ذلك في الأعمال وأيضا في إيش؟ في العلميات. لكن الصنف الثاني يقتصرون في التأويل الباطني على إيش؟ على العلميات. وأما الأعمال فيمرون على إيش؟ على ما عليه أهل الإسلام. فالصنف الأول هم أسوأ لأنهم أعملوا التأويل الباطني إيش؟ في الأمور العلمية والأمور إيش؟ العملية. طيب ننتقل للقسم الثاني الباطنية. قال القسم الثاني فالذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم أنها توافق الظاهر مع اتفاق أن من ادعى باطنا يناقض الظاهر فهو منافق. فهؤلاء هم مشهورون بالتصوف. فلاحظ الصوفية الآن تجد عندهم التأويل الباطن. لما نقول لك إيش الفرق بين التأويل الباطن اللي عند الصوفية وعند هؤلاء المنافقين اللي هم الإسماعيلية والدروز النصيرية تقول أن الصوفية لما يعملون التأويل الباطني هم يرون أن هذا التأويل الباطني أو ما يسمونه بالتفسير الإشاري يرون أنه لا يخالف إيش؟ ماذا؟ ظاهر الكتاب والسنة. لكن أولئك تجدهم يعترفون بأن ظاهرهم ويسعون إلى أن هذا الباطن الذي يقولونه يخالف ماذا؟ الظاهر. فلا شك أن أيهما أشنع، باطنة الشيعة ولا باطنية الصوفية؟ جزما أن باطنية الشيعة أخبث من باطنية الصوفية. طيب انتهينا من العبارة. بعدها قال عندك ومنهم من يقول، رجعنا الآن إلى كلام أهل التخيل، الصنف الثاني من أهل التخيل، قالوا منهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها. فهذا الصنف يعني في غاية الخبث، لكن الصنف الذي قبله أخبث، وإنما تكلم بما يتكلم. إذن إيش؟ بالصدق ولا بالكذب؟ بالكذب، لكن يقول إيش؟ بصحة الجمهور. قالوا أراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. هذا مذهب من؟ هذا مذهب ابن سينا. فابن سينا في رسالته الأضحوية كما ذكر الشيخ في غير موطن على هذا المذهب، ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. هذا يرجع للصنف الثاني، واعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، وأخبرهم بأنها الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، نسأل الله العافية. يقول الرسول يكذب لمصلحة إيش؟ الجمهور. هذا مذهب من قلنا؟ ابن سينا. وأيضا للأسف ممن قال بهذا المذهب أبو الرشد، فأبو الرشد الحفيد على هذا المذهب. تجدون الكلام هذا عند الشيخ رحمه الله في الفتاوى 19 صفحة 57 و100، الذين قالوا أن يكذب لمصلحة العباد ابن سينا وابن رشد الحفيد في الفتاوى 19 صفحة 57 و100. وأيضا الشيخ تكلم عن أهل التخيل أكثر تفصيلا في أول الدر الجزء الأول صفحة 8 فما بعدها. طيب الأعمال سبقا قلنا منهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، إما بعضهم يعني يقرها على ظاهرها، ومنهم من إيش؟ من يجريها على التأويل الباطني. ومثلنا لكم إيش الأعمال، كيف يؤولون التأويل الباطني؟ يقول كالصيام هو الإمساك عن الأسرار الاحتفاظ بها. طيب واضح مذهب أهل التخيل إخوان؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت المعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ طيب الآن الصف الثاني لهم أهل التأويل، اللي هم يعني نمثلهم بيشبه الكلام سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة. وكما قال عندك المؤلف رحمه الله يعني هذه رسالة يعني مقصود بها هؤلاء، المقصود بهذه الرسالة اللي هي الحموية الرد على أهل التأويل أهل الكلام، وليس الرد على أهل التخيل. كما قال الشيخ أن مذهب هؤلاء في غاية الفساد، يعني الكل يعني يشمئز من مذهب أهل التخيل. أما هؤلاء فمذهبهم فيه تلبيس، هم يتظاهرون بنصر السنة، لكن كما قال الشيخ في هذا الموطن وغيره هؤلاء يدعون أنهم ينصرون السنة، لكن كما قال لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا هم اللي نصروا السنة والإسلام ولا هم الذين غلبوا الفلاسفة، بل الفلاسفة ماذا تسلطوا عليهم كما سيأتي بعد قليل. هؤلاء يقولون أن ظاهر النصوص ماذا؟ ظاهرها التنفيذ. لاحظوا أن يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها وسلم أن يعتقد الناس الباطل. ما المراد بالباطل عندهم هنا؟ اللي هو إيش؟ التنفيذ. فهم يقولون ظاهر النصوص ماذا؟ ظاهرها التنفيذ. فإذا ماذا يفعلون؟ لم يقولك إن ظاهرها التنفيذ؟ نعم، يسلكون مسلك التأويل الفاسد. يأتي تحريف الكلام، يأتي إيش؟ يعني صرف النصوص، لي أعناق النصوص. وهم يقولون هذا، يقولون أن المقصود من هذه النصوص التي بين أيدينا المقصود منها ماذا؟ أن نعمل عقولنا ونبحث في وحشي اللغة وشاذها، فنطبق وحشي الألفاظ واللغات الشاذة على هذه النصوص حتى يعني تتفق مع إيش؟ مع عقولها. فهم يقولون أن هذه النصوص المقصود بها إيش؟ أن نعمل عقولنا إيش؟ في ماذا؟ في صرفها عن ظاهرها. هذا هكذا يقولون، هذا سبق المر بنا، ذكرنا كلام الجويني أبو المعالي، وقال أن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله وما كان عندهم وقت يعني ينظر في هذا النصوص، حتى جاء هؤلاء الأفراخ، أفراخ الفرس والروم والصابئة، فحرفوا النصوص وحرفوا نصوص الوحيين عن مواضيعها. طيب الآن توضح لكم الآن هذا المذهب. قال الشيخ بعدها: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. يعني هؤلاء الفلاسفة، لاحظ الفلاسفة الآن عندنا الفلاسفة لا يثبتون المعاد بعث الأجساد ولا يثبتون الصفات، وأهل السنة والجماعة يثبتون الجميع، نثبت المعاد ونثبت ماذا؟ الصفات على وجه اللائق بالله. المتكلمون في البرزخ، فالمتكلمون يثبتون المعاد كما هو حال أهل السنة، لكنهم في الصفات ماذا؟ يتأولون، سلكوا مسلك التأويل في باب إيش؟ الصفات، فصرف النصوص عن معناها وعن ظاهرها وعما دلت عليه. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الفلاسفة تسلطوا عليه. وخذوها قاعدة، دائما الشخص إذا أثبت بعض الحق ونفاه يتسلط عليه، أما إذا أثبت الحق كله فلا يعني لن يجد أهل البدع إليه سبيلا. ففعلا الفلاسفة تسلطوا على من؟ على المتكلمين. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن الفلاسفة الذين يتأولون المعاد والصفات تسلطوا على المتكلمين الذين يثبتون المعاد ويتأولون الصفات. وجه ذلك، وجه هذا التسلط، سمعنا شيئا من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب، أن الفلاسفة قالوا للمتكلمين: إذا تأولتم نصوص الصفات فعليكم أن تتأولوا ماذا؟ نصوص المعاد، لا سيما أن النصوص الواردة في الصفات أكثر وأظهر من النصوص الواردة في ماذا؟ في المعاد. فلئن تأولتم نصوص الصفات فتأويل النصوص المعاد من باب أولى. هذا على مذهب من؟ على مذهب إيش؟ الفلاسفة. ففعلا بعض المتكلمين يعني أمام هذا التسلط تجد إيش؟ في بعض الجوانب فعلا تجده ينساق وينسلخ عن دين الإسلام. ولكن لا تستغرب أنك تجد بعض المتكلمين انسلخ، يعني بعضهم كان متكلما ثم انسلخ وصار زنديقا كابن الراوندي الذي كان معتزليا ثم انسلخ وصار أحد الزنادقة. لاحظ عبارة الشيخ قال: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم، من القائل هنا؟ أنا على الكلام: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت معاد الأبدان، وقد علمنا، عندكم شبه المانع منه كذا، فعلى الصواب قد علمنا فسادا، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. من ماذا؟ الشبه المانعة من إيش؟ التي تمنع من إيش؟ من إثباته. طيب فالآن ما رد المتكلمين على الفلاسفة؟ يقول المعاد ثبت إيش؟ بالاضطرار. فنقول هذه الحجة أيضا نقولها لمن؟ نقول في الصفات، كما أن المعاد هو معلوم من الاضطرار، معلوم بالضرورة، من دين المرسلين فالصفات كذلك إن لم تكن أولى. فإثبات الصفات معلوم من الدين بالضرورة، فكما أثبتهم المعاد أثبت ماذا؟ الصفات. وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يقول لمن؟ للفلاسفة والمتكلمين، للمتكلمين. ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في كتب الله أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم أهل السنة، يقولون للمتكلمين، ومعلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد. نعم، الآن مشرك العرب ينكرون المعاد، لكن هل يمكن الصفات؟ لا، تجد في أشعارهم وفي كلامهم ما يدل على أنهم يثبتون الصفات. بعد قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقراره بالمعاد. واضح الآن؟ ثم قال: عندكم هذه العبارة مشكلة والصواب عكسها. قال: عندكم المثبت عندكم، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. طبعا العبارة لا تستقيم مع السياق، أليس كذلك؟ فالصواب أن قال: وأن إنكار ماذا؟ أحسنتم، نعم، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار ماذا؟ المعاد. فالعبارة تعدل، وهذا مقتضى السياق، وهذا الذي أيضا يقرر بعض مشايخنا المعاصرين، شيخنا عبد الرحمن البراك. يعني تكون عبارة عندكم المثبتة: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إنكارها بالمعاد. العبارة لا غبار عليها، العبارة التي تليها تعدل على النحو التالي: وأن إنكار الصفات، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار ماذا؟ المعاد. يستقيم الكلام، أليس كذلك؟ تعليق للشيخ صالح. هذا الشيخ على العبارة يقول: قوله وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني لا من جهة الإثم، إنكار المعاد لا من جهة إيش؟ الإثم. إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات من جهة الإثم، لا، قصده من جهة البرهان. لو تعيد العبارة عفواً. يقول: قوله وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني لا من جهة الإثم، إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات من جهة الإثم. يقول: لا، وإنما قصده من جهة البرهان، يعني أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات من جهة البرهان ليس من جهة الإثم. من جهة البرهان لا من جهة الإثم؟ نعم. لا ما أظن، يعني أنا أقصد أن يعني لما تنظر العبارة، تنظر العبارة التي قبلها ما احتاج إلى هذا التأويل اللي يعني ذكره الشيخ صالح. فأنت الآن لما تقول عندك العبارة: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم، يعني معناه السياق يقتضي ماذا؟ أنك لو أثبتناه على ما عليه يعني سيعكر عليه العبارة إيش التي قبلها، ويعكر عليه الكلام الذي قبلها وبعدها. طيب، وسيأتي في الكلام، يعني الآن بيقولك الآن الشيخ، يعني الآن يعني في قضية الصفات، أن التوراة فيها إثبات الصفات، فالتوراة فيها إثبات الصفات، لكن اليوم الآخر يعني الحديث في اليوم الآخر عن التوراة قليل، بل الشيخ يقول، بل يقال أنه لم يتحدث عنها في الصفات. فمقصود الشيخ أن إثبات الصفات وإقرارها أظهر من إثبات ماذا؟ المعاد. وأن إنكار الصفات ماذا؟ أعظم من إنكار المعاد. وقال لك الآن مشرك العرب أنكروا الصفات ولا أنكروا المعاد؟ أنكروا ماذا؟ أنكروا المعاد. فقصد أن إثبات الصفات أمر ظاهر، بل ربما يكون إيش أظهر من ماذا؟ من إثبات إيش؟ المعاد. طيب، تفضل. قال رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. يعني هذا الكلام كله يقتضي أنه لابد من تعدل العبارة الذي يعني مر بنا، وقلنا هذا أيضا يعني يراه الشيخ الفاضل شيخنا عبد الرحمن بن راشد. طيب نرجع إلى هنا الكلام لما قال وأيضا فقد علم أن صلم قد ذم أهل الكتاب إلى فهنا الشيخ يقولك الآن التوراة دائما الشيخ رحمه الله يركز على التوراة لا يذكر الإنجيل، وجه ذلك لأن الإنجيل هي أصلا هي التوراة، فالأصل ماذا؟ الأصل التوراة، الأصل التوراة الذي سمى العهد إيش القديم، والإنجيل يسمى العهد الجديد. والشيخ يؤكد على هذا ويبين أن هذا الذي جاء بالقرآن، تجد القرآن يذكر دائما تذكر ماذا؟ يذكر القرآن والتوراة. يعني مثلا أيضا حتى ورقة بن نوفل وكان قد تنصر قال لما يعني لقى نسلم في أول ما يعني أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أو بداية الوحي ماذا قال؟ قال إن هذا الذي إيش؟ قال هذا هو الناموس الذي يأتي إيش؟ يأتي موسى. يعني عندك الجن مثلا في سورة الأحقاف ماذا قالوا؟ إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم، فدائما تجد إيش؟ تذكر التوراة والإنجيل، تذكر التوراة والقرآن ولا يذكر الإنجيل لأن الأصل هو ماذا؟ التوراة. طيب، فعندك الشيخ رحمه الله بحكم اطلاعه على التوراة ونعم، فهو يقول إن التوراة فيها يعني فيها الكلام الكثير في الصفات، وأوضح بذلك حديث الحديث الصحيح حديث مسعود في الصحيح لما قال رضي الله عنه قال لما جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد إنا نجد، هذا واضح هم يقولنا نجد أين في التوراة، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر خلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قاله الحق، وجاء قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية. فالقصد من هذا أن هذا معلوم في التوراة، هذا الكلام الذي يعني سمعناه جاء الشيخ يعني له تصريح في ذلك وبسط في الدرء الجزء السابع صفحة 94 فتجد أن التوراة حافلة بنصوص الصفات، لكن في المعاد ليس فيها كما قال عندك الشيخ هنا ليس فيها التصريح والبسط في المعاد كما في إيش القرآن، بل إنه في الدرء في هذا الموضوع الذي حنا عليه قال إنه قيل لم يذكر فيها ذلك. على كل الذي همنا أن تعرف أن موضوع الصفات الإلهية هي من المواطن التي تجد فيها من البسط والبيان سواء في القرآن أو في التوراة ما لا تجده في ماذا؟ في موضوع إيش؟ البعث والنشور. طيب قال عندك التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. قال فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، ما الكتابان؟ التوراة والقرآن. وإذا جاز أن تتأول الصفات فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما اللي هو القرآن أولى، والثاني ما الثاني اللي هو إيش؟ تأويل المعاد الثاني قال مما يعلم بالاضطرار من دين وسلم أنه باطل. يأتي واحد يتأول المعاد على أنه معاد الأرواح فقط دون الأجساد كما هو مذهب الفلاسفة هذا يعني معلوم بالضرورة بطلانه، فإذا كان هذا معلوم بالضرورة بطلانه فتأويل الصفات من باب أولى وأحرى، لأن الصفات جاءت في التوراة والقرآن التوراة والقرآن، وأما المعاد فتجد أن ذلك مبسوطا ومصرحا به في القرآن دون ماذا؟ دون التوراة. هذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. نواصل. قال رحمه الله وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله ما يعلم تأويله إلا الله ووقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى والتأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. طيب إذن عندنا الآن الصنف الثالث، انتهينا من صنف أهل التخيل، انتهينا من صنف أهل التأويل، الآن يأتي عندنا صنف إيش؟ أهل التجهيل. أهل التجهيل يسمون أهل التجهيل، مرة يسمون أهل التفويض، ومرة يسميهم الشيخ رحمه الله أهل التضليل، كلها يعني المسمى واحد. وهذا الشيخ أيضا تحدث عنه في الدر الجزء الأول صفحة 15. قال هنا خطورة المذهب التجريح. قال فهم كثير من المنتسبين. نعم، الكثير ممن يعني ينتسب للسلف تلبس بمذهب التفويض أو مذهب التجهيل ظنا منه أنه مذهب إيش؟ السلف. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات. فهؤلاء يقولون لاحظ، يقولون أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فموطن الانزلاق وموطن الانحراف عندهم من جهتين، أنهم جعلوا نصوص الصفات من ماذا؟ من المتشابه. إيش معنى المتشابه؟ يعني من النصوص المشكلة التي تشتبه، يقع فيها اشتباه، يقع فيها إشكال. ثم المصيبة الثانية أنهم قالوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فقالوا أنه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا السابقون الأولون من المهاجر الأنصار، كل هؤلاء إيش؟ لا يعلمون إيش؟ لا يعلمون معاني الصفات. هذا موطن إيش؟ الضلال عند هؤلاء. طيب، قال فعلى قول تكلم بكلام لا يعرف معناه. نعم، على كلامهم أن الرسول تكلم بكلام لا يعرف معناه. والشيخ عبر فيه في التدمرية أنه قالوا أن هذا الكلام لا معنى له. فأيهما أسوأ، أن يقول تكلم بكلام لا يعرف معناه أو بكلام لا معنى له؟ أنه كل شيء يعرف كذلك، لكن الأشنع لما يقول هذا الكلام لا معنى له نسرع. صار هذا الكلام عبث. لما تقول هذا الكلام، الكتاب الذي هو القرآن الكريم الذي هو الهدى والنور والشفاء والرحمة وتبيان لكل شيء، يكون لا معنى له، نسأل الله العافية. هذا مذهب القوم وما يؤول إليه. طيب، إيش شبهة القوم؟ قال هؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف. الذي هم هنا في هذه العجالة أن ما جاء في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، أن هذه الآية الكريمة آية آل عمران الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء كما قرر الشيخ في غير موطن، الوقف على لفظ الجلالة، أن تقف تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تأتي جملة مستأنفة والراسخون في العلم يقولون. هذا الذي عليه الجمهور. وإذا قرأنا بالوقف يكون التأويل هنا بمعنى إيش؟ الحقيقة، فحقائق الأسماء والصفات كيفيتها قد استأثر الله تعالى بها. القراءة الثانية التي قرأ بها مجاهد أن يقرأ بالوصل، تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فإذا قرأت بالوصل كما قرأ مجاهد وغيره فالتأويل هنا بمعنى إيش؟ التفسير. فأنت لما تنظر للقراءة الوقف اللي عليها الجمهور وقراءة الوصل التي نقلت عن مجاهد رحمه الله، تجد أنه لا فرق، أنه عند التحقيق يعني لا تضاد بينهما. فالذين قرأوا بالوقف إنما أرادوا بالتأويل حقيقة، فكيفية الصفات نعم لا يعلمها إلا الله، لكن معاني الصفات يعلمها الراسخون ولا ما يعلمونها؟ يعلمونها. فقراءة مجاهد لا تعارض قراءة الجمهور، لأن مجاهدا قرأ بالوصل وأراد بالتأويل التفسير، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا يظن ظان أن الجمهور لما قرأوا بالوقف أراد بالتأويل التفسير، لا يظن ظان ذلك. لماذا؟ لأنه هل سيكون للعلماء أو للراسخين هل يكون لهم مزية إذا ما عرفوا معنى الكتاب؟ ما يكون لهم مزية. فالجمهور إنما قرأوا بالوقف وأرادوا بالتأويل الحقائق، حقائق الأسماء والصفات كيفيتها قد استأثر الله تعالى بها. طيب، لعلنا نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في درس سابق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.